طبعا إذا الأخوة يعني حاولوا أن يعطون إشارة لمؤشر الصوت، لأن الخط عندي ضعيف شوية، عشان أعلم أو أعرف أني لا زلت في الغرفة، أنت لا تتكلم هكذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه. أما بعد، صراحة اليوم موضوعنا هو تكملة لموضوع الأخطاء، وهذه المرة سنتناول فيها مسألة أراها صعبة جدا على نفسي، صعبة من الناحية إيصال المعلومة بطريقة صحيحة، وصعبة من ناحية أن مثل هذه المواضيع عادة تكون يعني مكانا جيدا لمن يريد أن يصطاد ويتصيد الزلات والسقطات والأخطاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للقول الصواب وللعمل به، وأن يجعلنا وإياكم من الذين لا يخافون لومة لائم. أقول موضوعنا اليوم في تصحيح المفاهيم هو موضوع عن المجاهدين، وهل أهل الجهاد مثل ما يظن كثير من الناس أن الحق لا يزيغ عنهم أبدا وأنهم هم أهل الصواب دائما، وأن الإنسان إن جاهد في سبيل الله هل هذا يعني أنه على الصواب وأن كلمته هي التي تعتبر في النوازل وفي تصوير الأحداث وفي تقييمها؟ وهذه الفكرة حقيقة كنا نناقشها ربما قبل 20 أو 30 أو 40 سنة فيما يتعلق بمسألة العلماء، لأن هذه المسألة القديمة الجديدة، مسألة التعصب للعلماء لأنهم هم أهل الحق، ولأنهم هم الذين يعرفون يقيمون وينظرون ويستخلصون ويلخصون ويستخرجون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وغيرهم ليس له ذلك. فانتشر التقليد، فأتت السلفية المباركة على مر العصور، كلما كان هناك تعصب لجماعة أو لفئة أو مذهب أو طائفة أو مجموعة أو شخص، أتت السلفية برجالها وقامت بكسر هذا الصنم الذي هو التقليد. ثم في واقعنا المعاصر وفي زماننا اليوم أصبحنا أيضا نتكلم عن التقليد مع المتصوفة ومع الأشاعرة ومع يعني المذهبيين من بلادنا، من أمثال الشوافعي والأحناف خصوصا. ثم صارت معركتنا حقيقة مع أبناء السلفيين أنفسهم فيما يتعلق بالتقليد، وعلى رأسهم مذهب المداخلة، ثم من بعدهم السرورية والسلفية التقليدية. واليوم نحن نواجه نفس المشكلة، ولكن ليس من أبناء الذين يتكلمون بالعلم ويناقشون به ويردون الناس إلى العلماء، وإنما من الذين خرجوا عن هذه القاعدة في الأمس وقالوا للناس أن كل يؤخذ منه ويرد وهذا هو حق، وقالوا العلماء يصيبون ويخطئون وهذا حق، وقالوا أن العبرة بالدليل وليس بقول فلان وعلان وهذا حق، ولكننا اليوم نرى أنهم يقومون بنفس الأمر بنفس ما كانوا يعيبونه على خصومهم في الأمس، يقومون بنفس الأمر ويرجعون الناس إلى أحزابهم وجماعاتهم وقياداتهم وهم المجاهدين. وقبل أن أشرع في الموضوع لابد أن أقول كلمة، أن الذين يقاتلون اليوم في سبيل الله من أجل إقامة شريعة الله سبحانه وتعالى مهما اختلفنا أو اتفقنا معهم في جزئيات وكليات، طالما أنهم من أهل الإسلام وأنهم يقاتلون على مبادئ الشريعة الإسلامية وعلى تحقيق حكم شرع الله سبحانه وتعالى، فنحن نسميهم مجاهدين ونراهم أهل فضل ونراهم أنهم أفضل الناس ونراهم أنهم من بقية الطائفة المنصورة في هذا الزمان. ولكي لا يأتي شخص ويقول هذا كلام عام ولكن من هم المجاهدين، نقول المجاهدون الآن في هذا الزمان نحسبهم والله حسيبهم، هم قاعدة الجهاد ورأس وفخر أمة الإسلام في هذا الزمن، الطالبان بشقيها في أفغانستان وباكستان، الأخوة في أمارة القوقاز، الأخوة في دولة العراق الإسلامية وأنصار الإسلام، الأخوة في الشام سواء في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين، المتمثلة في هذه الجماعات. وقد تعرف يقينا أن هذه الجماعات تقاتل على شرع الله، وهم جبهة النصرة وجيش الصحابة وجند الشام وفتح الإسلام وجيش الإسلام والأخوة الذين يقاتلون في سيناء يقاتلون على أمر الله، ثم من بعدهم الأخوة الذين يقاتلون في الصومال وهم حركة شباب المجاهدين، والأخوة الذين يسمونهم طالبان نيجيريا هؤلاء أيضا يقاتلون على شرع الله سبحانه، والأخوة في بلاد المغرب الإسلامي وهم أيضا من قاعدة الجهاد، وطبعا يدخل فيهم أيضا يعني الأخوة الذين في جزيرة العرب من القاعدة وأنصار الشريعة. وقد تكون هناك جماعات أخرى لم أسمهم، ولكن هذه الجماعات أنا أعتقد أنها تقاتل على أمر الله، يخطئون ويصيبون، هذه مسألة نستطيع أن نناقشها، يكون الخطأ كبيرا وقد يكون صغيرا، هذه مسألة ممكن نناقشها، ولكن أعتقد يقينا أن هذه الجماعات تقاتل على أمر الله شاء من شاء وأبى من أبى على ما عندهم من أخطاء. طيب، إذن هذه صفحة نطويها وندخل في موضوعنا. هل المجاهدين هؤلاء الذين يقومون بحمل راية الإسلام، هل هؤلاء فعلا لا يقعون في أخطاء؟ حقيقة هذه الكلمة قد يستغربها البعض، لأن البعض قد يأتي ويقول يا أخي نحن لم نقل أن المجاهدين لا يخطئون، نقول لا، هذا الكلام ليس صحيح، قلتم هذا الكلام وكررتموه وجعلتم له شعارا وآية وأقوال لعلماء، صح ولا لا؟ ولذلك لما كنا نناقش بعض الأخوة يقول لك يا أخي أنت ليش متعب نفسك؟ يا أخي الإمام عبد الله بن مبارك قال إذا اختلف الناس وإذا ما عرفتم وين الصواب بمعنى الكلام فعليكم بأهل الثغور، فإن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الإشكالية محلولة، نحن علينا بأن نكون مع أهل الثغور، وأهل الثغور هم دائما يعرفون الصواب، وهل هذا الكلام بهذا المعنى وبهذه الطريقة صح؟ لا، ليس صحيح، هذا الكلام من القبح ومن السفاهة بمكان لا يجوز لرجل يعرف شرع الله سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام بهذا الإطلاق. هذا الكلام كلام خطير جدا، لأن هذا الكلام ما الذي يترتب عليه؟ هذا الكلام يترتب عليه أن شرع الإسلام ليس له قيمة، أن الكتاب والسنة ليس فيهم حجة، وأن دين الإسلام ليس فيه يعني سوى هؤلاء الذين يقاتلون عليه، وهؤلاء هم أهل الطائفة المنصورة وهم الفرقة النادية وهم العصمة وهم كل شيء كما في الأحاديث طبعا، وليس هذا معناه، وليس هو الطعن في الأحاديث ولا طعن في هذه الأفهام التي حصرت الشرع في مجموعة من المجاهدين. وليتهم اليوم المجاهدون حقيقة كانوا باتساع وبعلم وبانتشار المجاهدون في القرون الأولى، للواحد يعني قال والله معلش، ولكن أنك تجعل الإسلام محصورا في مجموعة من الناس، وبعضهم يعني عندها يعني بعض هذه الجماعات عندها من الانحرافات ما الله به عليم، هذا حقيقة مما لا يقبله عقل، مما لا يقبله عقل. أولا لو أردنا أن نناقش هذه الآية يا أخوة، أن هذه الآية طبعا مكية كما لا يخفى عليكم، صح ولا لا؟ فالآية مكية، وكما أنها مكية فهذا ليس خاصا بالقتال، وإن كان القتال يدخل في هذه الآية. يعني لا، نحن نعرف قد يأتي البعض ويقول يا أخي العبرة ليس بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، وأن الآية قد تنزل في سبب معين ولكن يراد منها أمور أخرى نقول نعرف هذا الكلام يا أخي، هذا الكلام نعرفه جيدا وليس هذا هو كلامنا، ولكن هذه الآية بالذات ليست حصرا على المجاهدين. رقم واحد، انظروا الخطأ. أولا الآية ليست محصورة على المجاهدين لأنها أساسا آية مكية، لم يكن هناك قتال ولا أي حاجة، وإن كان بعض أهل العلم أدخلوا القتال في هذا الأمر، مثل الإمام الطبري ومثل ما القول المنسوب إلى عبد الله بن مبارك، وبعضهم ينسبه حقيقة إلى الإمام أحمد، وأنا لا أعرف صحة هذا الكلام لهذا الكلام الذي سنأتي ونقوله، بل سنرى يا أخوة سنرى مسألة في غاية يعني الأهمية في هذه المسألة. هل السلف الصحابة كانوا يتعاملون مع هذه الآية بهذه القياسة؟ هل كانوا يعني يرون أننا علينا أن نرجع لأهل الثغور ننظر هؤلاء الذين يقاتلون ماذا يقولون في هذه المسألة؟ هل السلف الصحابة كانوا يقولون ويفعلون ويفهمون هذه الآية بهذه الطريقة؟ تمام؟ فالآية حقيقة معناها أن كل من جاهد في سبيل الله، والجهاد هذا هو الجهاد العام ليس الجهاد المتعين بالقتال، وإن كان القتال يدخل في هذه المجاهدة. ولذلك يقول ابن كثير يقول ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وأتباعه، إذن الكلام على من؟ على من يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم واحد أن هذه الآية ليست خاصة بالقتال، وإنما هي عامة في كل من التزم بعملية الصحابة، بفهم الصحابة، بطريقة الصحابة. الخطأ الأول. الخطأ الثاني وين؟ هب أنها في المجاهدين، هب أنها فقط خاصة بالذين يقاتلون في سبيل الله، هل هذا يعني أن الذين يقاتلون في سبيل الله على طول الطريق هم أهل الصواب وأهل أهل الصلاح وهم أهل الرشد وهم الذين يعرفون الأمور بكل طرقها؟ هذا الذي سنكتشفه عندما ننظر إلى تاريخنا الإسلامي من أيام الأنبياء والرسل إلى يومنا هذا. لأن بعض الناس يظن أن الجهاد فرض فقط في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، الجهاد مشروع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لنرى بعض فئات المجاهدين وأخطائهم، ولنرى أين هو السبيل الذي، لماذا هؤلاء ما كانوا مجاهدين، ما كانوا يقاتلون في سبيل الله، لماذا حصل معهم هذه الأمور؟ تمام؟ وهذه مسألة طبعا مع الأسف الشديد نحن عندما نتكلم في كثير من الأوقات لأننا لا نعرف تاريخنا ما أقصد التاريخ الحجاج راح والحجاج أتى مثل ما يقول الشيخان السباعي، لا، تاريخ الإسلام أعظم من هذا. تاريخ الإسلام بدأ عندما إبليس لعنه الله أقسم وقال أنه سيضل عباد الله سبحانه وتعالى أجمعين إلا المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. والصراع هذا بدأ من ذلك اليوم. ولذلك أنت كمسلم عليك أن تعي وتعرف وتتقن تاريخك من ذلك، من تلك اللحظة، من تلك اللحظة. ولماذا الله سبحانه وتعالى يكرر عليك هذه المسألة في القرآن في أكثر من موضع، ولكن هي نفس العملية المتكررة. لا نعرف تاريخنا، لا نعرف ماذا عندنا، لا نعرف. فالذي لا يعرف ما عنده وما عند غيره ولا يعرف شرع الله سبحانه وتعالى، كيف له أن يعي ويفهم حدود هذا الشرع، وكيف له أن يعلم الشبهات التي تطرح حوله، وكيف له أن يميز بين الخطأ والصواب؟ قطعا لا يستطيع هذا. هؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب، هؤلاء الناس كانوا خير الناس في ذلك الزمن. هؤلاء الناس هم الآن بعد أن هاجروا وتركوا أرض مصر واتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وهم في موضع الجهاد الآن، ماذا فعلوا؟ خذلوا موسى، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا من يقوله؟ وهذا المفروض هؤلاء الذين سيكونوا مجاهدين. طيب، هذا يقولونه ونبي الله معهم، ونبي الله موسى. هذا طبعا موسى عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول ومن أولي العزم، مش أي كلام. فيقولون له: أنت الآن هؤلاء فيها قوم جبارين، فيهم مشاكل، نحن حقيقة لا نريد أن نذهب، لن نقاتل. مشهد ثاني من المشاهد التي يصورها لنا القرآن، وهذه المرة من؟ هؤلاء الذين طلبوا أن ينصب عليهم ملك ويرسل، وهذا نبيهم، نبيهم الذي يقال أنه يشع بن نون، والله أعلم يعني بهذه الأسماء، أرسل لكم طالوت ملكا يعني، وهذا طالوت ملك، والآن هذا جالوت، وأنها أتت إليهم يعني الله سبحانه وتعالى أرجع إليهم التابوت تحمله الملائكة. تأمل الآن، هؤلاء الناس في جهاد، خرجوا للجهاد، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا، تأمل، هؤلاء في جهاد يا أخوة، هؤلاء الآن في هؤلاء مجاهدين الآن، إلى هذه اللحظة المفروض أنك تقول عنهم مجاهدين، ماذا يقولون؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طيب الآن أنتم في جهاد، كيف تقولون؟ وأنتم رأيتم معجزات الله سبحانه وتعالى، وكيف أرجع إليكم التابوت، وكيف أنه أن وحد شملكم تحت هذا الملك طالوت. إذن كونك أنك تكون مع المجاهدين هذه لا تعطيك العصمة. طبعا قد يقول بعض الناس: طيب يا أخي، هذه مجموعة من الناس، ولكن الجماعة الجهادية بقت مثل ما هي، لم تنحرف، والدليل أن داود قتل جالوت، وأن طالوت انتصر، وأن صار الملك لداود ولسليمان من بعده، وهكذا. نقول: نعم، هذا الكلام سليم، لا بأس، ولكن لننظر سنستمر قليلا في سر تاريخنا ولنرى هل المجاهدين يصيبون على طول الخط، لأنك تفهم أنه أن الله سبحانه وتعالى سيهديهم السبيل، أن هذه مثل يعني مثل فهمك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أو كان مثل قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، هل كل قتال؟ هذه هي مشكلة الخوارج حقيقة ومشكلة أهل البدع، يأتون بنص مجردا آية حديث ويبنون عليه خلاص، هذا النص هكذا هذا كذا، بدون أن ينظروا إلى كيفية شرح هذا النص. لذلك بعضهم كما قلنا سابقا أتى وقال سبحان الله فلان ألقى بيده إلى التهلكة، فكان أبو أيوب الأنصاري هناك صحح لهم، قال أنهم تضعون آيات في غير موضعها، تمام. وكما فعل الخوارج قال إن الحكم إلا لله، إيش يعني إن الحكم إلا لله؟ يعني أنك حكمت الرجال في شرع الله فأنت صرت كافر يا علي، هذا حكم الخوارج، هكذا فهم الخوارج. أهل البدع وأهل الضلال دائما يفعلون هذا الأمر، ولذلك العلماء كانوا يقولون لو أن عقلك استحسن لك أمرا في الشرع لا يجوز لك أن تعمل به حتى تجد أثرا على ذلك، أي أثر يعني آية حديث أو قول صحابي أو قول أي يعني هكذا، ما يجوز لك أثر يعني قول صحابي أو قول تابعي وهكذا. طيب ما يجوز لك والله لمجرد استحسان عقلك أنك خلاص تفتي بهذه المسألة وتقول بها وتنافح وتكافئ عنها. طيب الآن إذا نظرنا إلى مسألة أنك تأتي بنص بآية بحديث وتفسرها مثل ما تريد، طيب ما يولد عندك فهما صحيحا مثل ما فعلت مع هذه الآية، فأتيت بآية والذين جاهدوا فينا فظننت أن هذه الآية خلاص أن كل من يجاهد في سبيل الله فهذا حقيقة هو مهدي السبيل، وكونه مهدي السبيل أن هذا الأمر يعني على طول الخط هو مهدي السبيل، لن يخطئ ولن يقع في أي مسألة. طيب لننظر هل الصحابة كانوا هكذا أساسا فضلا أن يفهموا هذه الآية هكذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور. ما الذي حصل يوم التقى الجمعان يا أخوة؟ ما هو يوم التقى الجمعان؟ ما الذي حصل يوم التقى الجمعان؟ ما من يعرف؟ الذي حصل يوم التقى الجمعان أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين وضع أناس على جبل أحد، طيب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي توجيهاته للقتال ويقاتلوا. أول جولة انتصر فيها المسلمون الصحابة، الرماة نزلوا من الجبل وأرادوا دخول المعركة والمشاركة في الغنيمة، فأتى إليهم الكفار والمشركون من خلف، فهكذا يعني صار المسلمين في وضع يعني صعب من الناحية العسكرية، كفار من الأمام وكفار من الخلف وهجوم وكذا، وأنت فقدت توازنك، البعض منهم فر من المعركة. من هؤلاء الذين فر من المعركة يا أخوة؟ أحد كبار الصحابة، هذا الصحابي يعني بعض ما هو ها هنا الإشكالية، بعض الناس من هؤلاء الذين في عقولهم مرض وفي قلوبهم مرض أخذوا على عثمان هذه النقطة، قالوا أنت فررت من يوم أحد، فقال لهم يعني أن الله سبحانه وتعالى عفى عني، وهذه مسألة أيضا ناقشها ابن عباس مع الخوارج، أو يقال أن علي ناقشها مع الخوارج والله أعلم. طيب هذا عثمان صحابي يعني لما سئل بعض السلف لماذا لقب عثمان بذي النورين، قال نحن لم نعلم أن رجلا كانت تحته بنتي نبي غير عثمان، لا نعلم ذلك، والرسول الله الحق نحن لا نعرف ذلك، هل نعرف شخص في كل التاريخ منذ آدم إلى يومنا هذا أنه تزوج ببنتين من بنات رسول الله هذا لا نعرف إلا لعثمان. هذا عثمان الذي يعني تخجل منه الملائكة، وهذا عثمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان بعد اليوم، يعني لا يضره شيء. طيب، هذا عثمان يوم هذا الأمر حرب كذا فر من المعركة. يلا، هذا مش مجاهد، مش صحابي، مش كبير، وطبعا ليس لوحده، هناك من المؤمنين، ولكن نحن ماذا نقول عثمان؟ لأن عثمان من كبار الصحابة. طبعا لا يفهم بعض الناس أن هذا طعن في عثمان، فنحن نقول أن نقول بمقولة إمام أحمد أن عمر بن عبد العزيز مع صلاحه وعلمه ومكانته وعدله واتباعه للسنة لا لا لا لا لا, لا يساوي شيئا أمام معاوية. كيف بعثمان؟ هذا لا يعتبر طعن، ولكن الذي يظن أن المجاهد هكذا دائما ثابت دائما كذا دائما، لا، هذا كلام مش صحيح. ولذلك الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مهمة جدا، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، كم كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان مع 10,000 مسلم من المهاجرين والأنصار، ثم كان معه الذين أسلموا في في في في مكة ما يقارب 2000، طبعا حسب الروايات، بعضهم قال 700، بعضهم قال 2000، بعضهم قال أكثر. فبعد هذا الأمر كله قالوا له طيب الآن هوازن جمعوا لكم مع ثقيف ومعهم بني فلان وبني فلان وبني فلان، انظر ما الذي حصل معهم، اجتمعوا فالمشركين عملوا لهم كمائن، ثم هجموا عليه مجمة رجل واحد، انفلت ميزان المسلمين عند الناس، فهزم أو فر أكثر الجيش، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم في مجموعة من أصحابه وأهل بيته، يعني يقال أنهم 100. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ب10,000 مجاهد من مكة من المدينة، ما بقى معه إلا 100 مجاهد. والله سبحانه وتعالى يقول فيهم ويذكرهم بهذه الواقعة، يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا لا يفهم منه أنه استنقاص الصحابة، ولكن يفهم منه أن من يظن أن المجاهد ثابت وأنه لا يزيغ وأنه لا يفر وأنه لا يخطئ، هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخوان مع الرسول، هؤلاء كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مش مع ناس آخرين، صحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا أحد، شافوا بدر، شافوا الأحزاب يا أخوة، شافوا الأحزاب. تعرفون إيش يعني الأحزاب؟ فكل هذا الكلام كانوا يعرفونه وشافوا كل هذه المعجزات، ومع هذا فروا من المعركة. شايف يا شيخ؟ عشان لا تظن أن والله كونك مجاهد خلاص أنت أخذت الجرين كارت هذا، وأنك ما عاد لا ينفع معك لا في فتنة ولا أي حاجة، وأنك أصبحت بدريا. إيش يعني أصبحت بدريا؟ يعني أن الله غفر لك، يعني ما تعمل من الذنوب والمعاصي. لا، كونك مجاهد هذه مرتبة وصلت إليها، لا يعني أنك ستستمر عليها، ولا يعني أنك ستثبت عليها، ولا يعني أنك ستبقى على ذلك وتعتقد ذلك، ولا يعني أنك ستكون صحيح العقل وصحيح الفهم وصحيح كل حاجة لمجرد أنك جاهدت في سبيل الله، وأن مواقفك وفهمك وتحليلك وتقييمك للأوضاع يعني أنه سليم لأنك مجاهد في سبيل الله. هذا لا يعني هذا. ولذلك، وأنتم تعرفون يا أخوة، أحد كبار المواقف التي يعرفها كثير من الناس، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خالد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، هؤلاء ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فأخذ خالد منهم يقتل منهم ويأسر، حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بذلك، والحديث الصحيح طبعا في بخاري. طيب، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرع إليك مما صنع خالد، يقولها مرتين. خالد الآن من قيادات النبي صلى الله عليه وسلم، خالد الآن هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنت عندما تقول هذا الكلام يعني هل يعني الشيخ والأمير الفلاني أخطأ لما عين؟ إيش يعني أخطأ؟ أو إيش يعني؟ مش بالضرورة يكون أخطأ. وهذا الذي سنأتي إليه، مسألة لازم بعض يعني إلزامات بعض الأفكار والانحرافات التي تبنى عليها، هذه في الحلقات القادمة إن شاء الله. ولكن انظر إلى هذه المسألة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، هو الذي أرسله، هو الذي قال له، هو الذي يعطيه اللواء، هو الذي يعني يقول له امضي. طيب، هل يعني أن النبي أخطأ؟ مش يعني أن النبي أخطأ، يعني خالد أخطأ بسريته، ذهبوا وأتوا وقالوا أخصبئنا ما فيش، يلا قتل وأسر. نعم، هو قتل خطأ، وهذا الذي نحن نقول أن المجاهدين ليسوا بمناع عن الخطأ أقوى، حتى ولو كانوا صحابة لا يعني أنهم صحابة وأنه من كبار الصحابة أنهم على طول الخط يفهمون المسألة بطريقة صحيحة بدون أي إشكالية. وأنتم يعني كم مرة تكلمنا في حادثة الردة في لما ارتد الناس، كيف كان كبار الصحابة يناقشون أبي بكر؟ فتأمل. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يقولها مرتين. تأمل، هذه بعض مواقف الصحابة، لأن الصحابة لا ينتظر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتظر منهم غير هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعصوم هو القائد الأعلى، فلذلك الخطأ لا يكون من القيادة العليا، هذا لا شك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم بوحي الله سبحانه وتعالى ولن يقع في مثل هذه الأمور، وإن كان هناك خلاف للنبي يقع في أخطاء أم لا، ولكن ليس هذا هو كلامه. الكلام هو أن المجاهدين يخطئون. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حصل يا أخوة؟ مش بفترة طويلة، بفترة ما يقارب يعني أقل من 25 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل عثمان شهيدا. أنتم تعرفون أن عثمان قتل في الفتنة، أتوا واقتحموا عليه دارا وقتلوا مظلوما شهيدا. ثم بعد ذلك الناس بايعوا عليا. طيب، وكان من ضمن الذين بايعوه من هم يا أخوة؟ 2 من العشرة المبشرين بالجنة. 2 من العشرة المبشرين بالجنة من هم؟ طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. أما طلحة فالرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل يعني من الشهداء وهو يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. وأما الزبير فالرسول قال فيه: لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير. طيب، فبعد هذا الأمر ما الذي حصل؟ ذهبوا وبايعوا عليا بعد مقتل عثمان. أنا ذهبوا إليه، أراد أن يصرف الخلافة عن نفسه لم يستطع، فبويع علنا، وكان من ضمن الذين بايعوه هو الطلحة والزبير. ثم رجعوا مكة. طبعا الطلحة والزبير يعني من كبار المجاهدين ومن كبار الصحابة ومن المهاجرين ومن المجاهدين وممن يعني لا يختلف على جهادهم وعلى مكانتهم وعلى بقهم، عشرة من العشرة المبشرين بالجنة يا أخوان. عن ماذا نتكلم؟ طيب، ما الذي حصل؟ حصل أنهم أتوا وجمعوا الناس وذهبوا يطالبون بالاقتصاص من قتلة عثمان، وأخرجوا معهم عائشة ورضي عنهم أجمعين. ما الذي ترتب على هذا الخروج يا أخوة؟ هل أساسا خروجهم كان يجوز لهم هذا الخروج؟ لا يجوز لهم. لماذا؟ لأن هناك إمام شرعي، لست أنت الذي تتأخذ القصاص، هذا حق الإمام. فالإمام هو الذي يفعل هذا الأمر، وهو الذي يقوم بمطاردة الناس. ولذلك دخلوا يعني أماكن وقتلوا طبعا بعض الذين كان لهم يد في في في قتل عثمان أو هؤلاء الخوارج الذين كانوا معهم. ثم بعد ذلك حصلت تلك المصيبة الكبرى في الإسلام. طبعا نحن نعرف أن السبائية، نعرف كل هذا الكلام يا أخوة، لا أحد يظن أننا نذكر هذا الكلام ولا نعرف كلام الأئمة وكلام العلماء والمؤرخين والمفسرين وكلام أهل السنة والجماعة في الفتن، نعرف كل هذا الكلام. وليس الكلام، ليس الموضع هو التنقص من أحد، فنحن نعرف أن هؤلاء قاتلهم ومقتلهم في الجنة، وأن هؤلاء عشرة من المبشرين بالجنة، لا نستنقص من أحد منهم. وإنما الكلام انظر إلى عدم تقييمهم الوضع تقييما صحيحا، مع أنهم أهل اجتهاد وأهل جهاد ومن الصحابة ومن أهل الجنة يقينا. يعني الذي يقول والله أن طلحة ليس من أهل الجنة، الذي ينكر الحديث الذي ويعرف أن هذا حديث ثم ينكر ذلك، يكفر بذلك إلا اللهم إما كان يعني يعترف بسند الحديث أو كان عنده إشكالية. طيب، ومع هذا كل هذه الأمور ما عصمه من أن يخطئ في تقييم الواقعة. حتى يأتي بعض الناس في زماننا يقول لك يا أخي ومن فلان، يا أخي هؤلاء من المجاهدين، هؤلاء يعرفون الأمر أكثر. من قال لك يعرفون أكثر؟ إذا كان يعرفون أكثر فطلحة والزبير كان أولى منك أن يعرفوا أكثر. من قال لك أن أسامة بن لادن أو أيمن الضواري أو أن فلان أو أن أبي بكر البغدادي أو أن مش عارف مين أو مختار روبو أو أن أبو الزبير أو عبد المصعب أبو الودود أو فلان أو علان أن هؤلاء يعرفون؟ من قال لك هذا الكلام؟ من قال لك هذا؟ وين أنت قلت هذا؟ وين ترى هذا الكلام؟ إن كنت تستدل بالآية والذين جاهدوا فينا، فكما قلنا لك هؤلاء من أكثر الناس الذين جاهدوا في سبيل الله والذين جاهدوا في الله والذين مواقفهم يعني ملأت كتب التاريخ والسير نصرة للإسلام وللمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وقعوا في هذا الأمر. الآن أتي ونزايد والله يا أخي من أنتم حتى تطعنون في المجاهدين؟ من قال لك نطعن في المجاهدين؟ هل من قال لك أن المجاهد أخطأ أو أن القاعدة أخطأت هذا يطعن فيها؟ هذا كلام أهل الضلال، هذا كلام المشركين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيب عليهم عبادتهم لغير الله، كانوا يقولون أن الرسول يسب آباءنا ويسب آلهتنا. معنى الرسول ما كان لا سبابا ولا يعني يسب الناس، صح ولا لا؟ تأمل الكلام هذا يا أخي، تأمل. لا تأتي وتظن أن والله لكونك أنك مجاهد وأن هذه الجماعة مجاهد هذا يعني أنها مصيبة في مواقفها وفي أمورها بدون استثناء. هذا الكلام مش صحيح، مش صحيح. لننظر إلى موقف آخر يا أخي. ماذا حصل بعد ذلك؟ هل أطلع عنا ممكن واحد يأتي؟ يعني أنا حقيقة يعني من الأمور التي تعجبني في النقاش ودائما أفعلها، إذا رأيت أن الذي يحاورني ما عنده شبهة يلقيها أساعده في إيجاد شبهات لكي أوفر على نفسي وعليه الوقت، لكي هذا الشخص لا يذهب يبحث عن شبهة ويأتي بعد شهر ثم يناقشني في هذه الشبهة. لا، أنا أقول لك هذه الآن نعطيك شبهة أخرى تستطيع أن تستدل بها. طيب، قل يا أخي أن الطلحة والزبير في ذلك الوقت ما كانوا مجاهدين. جميل، قل ما كانوا مجاهدين في ذلك الوقت. فلو كانوا مجاهدين يعني لا لا لا عرفوا أن يقيموا المسألة تقييما صحيحا. نقول طيب لا بد، ما رأيك بمعاوية؟ معاوية كان على الثغور الشامية. معاوية في الثغور الشامية، ما الذي حصل؟ أبى أن يبايع علي. لما أراد عليا أن يدخله في الطاعة قاتله واستعصى منه. يريد أخذ القصاص من قتلة عثمان، وهذا حق لعلي وليس حق له، لأن هناك إمام هو الذي يقوم بهذا الأمر. طيب، ومع هذا أتى بالمجاهدين بأهل الجهاد وقاتل بهم معسكر علي. لا يفهم أحد أني أطعن في معاوية، فمعاوية من الصحابة ومن الذين نحبهم ومن الذين نبغض من يبغضهم ونعتبره هو الباب الذي لا نسمح بأحد أن يطرقه أو يكسره، فهو من الصحابة ويكفيه فقط أنه خال المؤمنين وأنه من كتبة الوحي وأنه طيب، وقد ولاه الصحابة يعني الثغور الشامية. ليس الكلام في ذلك، عدالة وصحبة معاوية ليس على ذلك كلام، وإنما الكلام هذا على الثغور، هذا من الذين يجاهدون الروم، هذا الذي يحمي ثغور المسلمين الآن، ولا يقيم الموضوع تقييما صحيحا، ويذهب يقاتل علي، وفي هذا القتال تقع أكبر مقتل بين المسلمين إلى ذلك اليوم، آلاف المسلمين يقتلوا في هذا القتال في صفين، وحصلت منه فتنة عظيمة جدا. تأمل الكلام هذا يا أخي، تأمل. ولذلك كان من الأمور التي ينادون بها جيش معاوية لما رفعوا المصاحف، قالوا من للثغور إن قتلنا نحن، لأنهم هم المجاهدين، هم الذين يحمون الثغور الشامية الحدود الشمالية يا أخوة، هؤلاء هم الذين على فلسطين وعلى بلاد سوريا وعلى هذه البلاد وعلى الجزر، وأن معاوية هو الذي كان يعمل هذه القوات التي يبدلها والغزوات في الصيف وفي الشتاء ويقوم. يا أخوة ترى هؤلاء مجاهدين كبار، مش أي كلام، هؤلاء يعني كان موقعهم هو موقع الإسلام في ذلك الوقت، ومع هذا انظر كيف وقعوا في هذه المشكلة العظيمة، وكيف أنهم أخطأوا ووقعوا في عدم. ولذلك يا أخوة يعني كما يقول أهل السنة والجماعة والعلماء في مثل هذه المسألة، ويقولون أن عليا كان عنده نظرة بعد نظر أكثر من معاوية في مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان، ولذلك لما القعقاع أتى يحاور ويفاوض الزبير وطلحة وقالوا لا، فقالوا للقعقاع قالوا ألا ترى أن عثمان قتل مظلوما، قالوا أن عليا يعرف أن عثمان قد قتل مظلوما ولا يقبل بترك قتلة عثمان، ولكن هذا الوقت وقت فتنة، الآن نحن لا نستطيع، وأن بعضهم مختبئ في عشائره وفي قومه والناس عندها حمية وكذا، فنحن الآن لو طاردناهم سنتسبب في مجازر عظيمة جدا بين المسلمين، ولذلك نحن نريد الآن تهدأ الأمور ثم نقتنصهم واحدا واحدا. ولذلك لما صار الأمر إلى عثمان، صح؟ عفوا إلى معاوية، من قتلت عثمان؟ لا، لم يستطع. لماذا؟ لأن بعضهم كان خارج يده، ولذلك بقى بعضهم إلى أيام عبد الملك، إلى أيام الحجاج، في ذلك الوقت الحجاج قتله لما قالوا له أن هذا فلان من الذين شاركوا في قتل عثمان قتله. تأمل هذا البعد في النظر، كيف أن هؤلاء كانوا مجاهدين، وكان عليا بمعنى بعض كلام هؤلاء الناس، طبعا علي من المجاهدين، طيب، ولكنه لم يكن في الثغور مثلهم في ذلك الوقت، طيب، كان في المدينة ثم بعد ذلك في العراق. انظر كيف هؤلاء ما كانوا يرون ما يراه عليا رضي الله عنه، وليس الاستنقاص وليس الحديث عن أننا نفتح باب الفتن وهذا الكلام نهى عن العلماء الخوض فيه، لا، هذا الكلام لابد أن يعرفه الناس عندما يظنون أن مجموعة من المجاهدين بعد 1400 سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئون لأنهم مجاهدون. الصحابة كانوا يخطئون وهم يجاهدون، وخطأهم ترتب عليه قتل آلاف المسلمين. نعرف أنهم أهل اجتهاد، وأنهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذلك، بل ويجرون على ذلك لأنهم أهل اجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، نعرف ذلك. هذا الذي نقول كون الرجل مجاهد هذا لا يعني أنه لا يخطئ، لذلك هذا أحد المواقف. نذهب لموقف آخر أيضا في أيام التابعين وأيام الصحابة، حقيقة ليس أيام تابعين فقط وإنما أيام الصحابة، لسه الصحابة موجودين ويملؤون الأخطار. ما الذي حصل؟ أتى معاوية ثم يعني مات علي، ثم طبعا بموضوع الخوارج وبعد هذه الأمور، بعد ذلك وصى معاوية لابنه يزيد. طبعا هنا فائدة مهمة جدا أن نقوله، فيزيد لم يكن من أهل شرب الخمر ولا من أهل ترك الصلاة ولا كان بذلك الفسوق الذي يتكلم فيه بعض أعدائه. وهذا كل كلام يعني لا يستند لا إلى يعني عقل صريح ولا إلى نقل صحيح ولا إلى يعني أي حاجة. كلام الروافض من كلام رواة الشيعة فلا نقبل بذلك. وإنما المظنة بمعاوية هو أنه لما ولا يزيدنا الخلافة كما يقول ابن خلدون وغيره أن العصبية كانت تريد يعني يزيد وما كانوا يقبلون بغيره وأن يزيد كان أهلا للخلافة ولذلك بايعه الصحابة صح ولا لا؟ والآن لنرى بعض الذين حصلت معهم إشكالية مع يزيد. يزيد الآن مما لا شك فيه أنه من المجاهدين وأنه خليفة للمسلمين وأنه من الذين مدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين يغزون البحر، صح ولا لا؟ فما الذي حصل؟ تولى يزيد الخلافة ثم بعد ذلك خرج عليه مجموعة من الناس، كان منهم أول من بدأ بالأمر كان الحسين رضي الله عنه. الآن يا أما نعتبر يزيد مجاهدا أو حسين مجاهدا أو كلاهما مجاهدا، أما يزيد فلم يقتل قتلة حسين وهذا خطأ فيه لا شك، من المآخذ الذي أخذ على يزيد أنه لم يقتص من قتلة الحسين، وعلى رأسهم ذلك الفاجر الفاسق المجرم عبيد الله بن زياد. طيب، والحسين أهل السنة يقولون أن خروجه على يزيد ما الذي أن خروجه على يزيد خطأ، لأنه لا يجوز له أن يخرج على يزيد ويعمل يعني ذلك الأمر بهذه الطريقة. فإذا نحن عندنا هنا الاثنين أخطأوا سواء كان هذا مجاهد أو كان ذلك مجاهدا. الموقف الثاني أهل الحرة، ما الذي ترتب عليه؟ أهل الحرة لأهل المدينة، وقعت الحرة مش أهل الحرة، أهل المدينة لما خرجوا على يزيد ويزيد أرسل إليهم، وطبعا يزيد من المجاهدين كما قلنا وهو رأس دولة الإسلام في ذلك الوقت وبايعه كبار الصحابة، طيب، وكان من الذين أبوا أن يقاتلوا، هو أحد أولاد علي، هذا محمد بن علي الذي يلقب الذي يقال عنه محمد بن الحنفية، هذا الذي أتى الكذاب الثقفي الذي قال أن أن أن أن هذا هو المهدي. طيب، أرسل إليهم مسلم بن عقبة، هذا مسلم الذي يسميه أهل العلم في ذلك الزمان وفي غيره يسمونه مسرف بن عقبة، هذا المجرم الذي قتل الناس. طيب، عمل يعني قتل أهل المدينة وقتل يعني كبار التابعين وكبار يعني أهل الصلاح في ذلك الوقت، وكانت الوقعة المشهورة التي يعني تعرف بوقعة الحرة. تأمل، هذا من المجاهدين. الأمر الثالث الذي حصل ماذا حصل؟ حصل أن ابن الزبير مجاهد بن مجاهد صالح بن صالح صحابي بن صحابي، من هو ابن الزبير؟ هذا عبد الله بن الزبير، أمه من هو؟ أمه أسماء، والده الزبير بن العوام، من هو جده؟ أبي بكر الصديق، من خالته؟ عائشة. تأمل هذا النسب، خرج على يزيد في المدينة، معكم لا أريد أن أخذ في تفاصيل الروايات التاريخية، فهذا الكلام يعني الذي فيه الغث والسمين وفيه الضعيف والصحيح وفيه ليس هذا، ولكن الوقع هذه قال إليه مسلم بن عقبة، طبعا هذا يقال أنه مات في الطريق ولكنه رمى الكعبة بالمنجنيق، فهذا يزيد. فلما مات يزيد أتى عبد الله بن الزبير وأعلن نفسه خليفة وأخذ بلاد المسلمين من مصر وخراسان والعراق والحجاز فلم يبق بيد بني أمية إلا الشام، فخرجوا على عبد الله بن الزبير. هؤلاء بني أمية هؤلاء طبعا أهل الجهاد على مر التاريخ، طيب، أهل الجهاد على مر التاريخ. فقاموا بالخروج على عبد الله بن الزبير ولا زالوا به، هذا مروان بن ابن الحكم طبعا خرج عليه في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك من الذي خرج عليه وقتله؟ هو عبد الملك بن مروان الذي أرسل له الحجاج وقتله في الحرم، والذي يعني يقال أنه صلبه، والله أعلم بصحة هذه الرواية. هؤلاء طبعا كما قلنا أن بني أمية كانوا هم يعني حراس الجبهة الشامية، وهذا الذي ترى ما فعلوه في بلاد المسلمين، وهذا لا شك أحد يعني لا أحد يشك بأن هذا من الخطأ الجسيم والخطأ الكبير. حادثة أخرى يا أخوة، حادثة في قلب الساحة الجهادية، وفيه من العلماء ومن كبار التابعين أيضا يعني مما لا يخفى على أحد. لما أرسل الحجاج أحد قياداته يعني وهو عبد الرحمن بن الأشعث وهو من أهل الكوفة، أرسله إلى بلاد يعني تقريبا سجستان وهكذا، أرسله إلى الملك هناك الرتبيل لكي يؤدبه ولكي يفرض عليه الجزية، لأن الدولة الإسلامية دولة الخلافة كانت دولة عظيمة في ذلك الوقت، كان دائما يرسل الجيوش ليؤدب هذا ليكسر عين هذا لكي يفعل هذا، أحد شوي يلعب بذيلة يقصه إياه. فماذا حصل؟ ذهب عبد الرحمن بن الأشعث بجيش كبير من أهل العراق إلى وين؟ إلى هذه بلاد السجستان أو بلاد هذا الملك رتبيل. فذهبوا إلى هناك، فعبد الرحمن بن الأشعث الآن هذا الجهاد، هؤلاء المجاهدين في الثغر يا أخوة ومعاهم علماء العراق وقراء العراق، فقالوا نحن نؤجل هذا الجهاد هذه السنة لدخول الشتاء، نرجع إلى أولادنا وأهلنا ونتقوى ونرجع إليهم في السنة القادمة. أرسل رسالة إلى قائده الحجاج. ما الذي ترتب على ذلك؟ الحجاج أرسل قرأ الرسالة، يرى أن عبد الرحمن بن الأشعث يريد الرجوع، سبه في الرسالة، أنت جبان، أنت كذا، أنت كذا، فأرسل. فلما أتاه كتاب الحجاج قال للناس يا ناس، أنا لمن يقول يا ناس؟ لو ما فيش يعني مش يذهب إلى المسجد وإلى المدينة، أنا أولى مجاهدين في الثغر في أمام العدو، انظر هذا المجاهد، هذا من قيادات المجاهدين في ذلك الوقت، ماذا يفعل؟ رجع قال أنا نويت الرجوع، وهذا الحجاج يقول كذا وأنا لن أطيعه. فقالوا نحن معك. الآن هؤلاء المجاهدين ما الذي ترتب على فعلهم؟ انظر هؤلاء مجاهدين يا أخوة على أحد الثغور المهمة. ذهب هذا عبد الرحمن بن الأشعث أرسل إلى الملك رتبيل هذا يقول له نحن يعني لن نأخذ عليك الجزية بعد اليوم، أنت معفون عن الجزية، ونعمل حلف مع بعض، وفي نفس الوقت لن ينالك من ناحيتنا أي شر ولا حرب بعد هذا. ورجع وأخذ يعني رجع إلى العراق وأخذها من الحجاج. ثم حصلت المعركة الكبيرة التي حصلت بين عبد الرحمن بن الأشعث وبين الحجاج. وكان طبعا مع عبد الرحمن بن الأشعث كان معه سعيد بن مسيب، عفوا سعيد بن جبير، ليش سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى، وهؤلاء الناس الكبار من التابعين والفقهاء، مش أي كلام يا أخوة، حتى يقال أنه كان معه أنس بن مالك أيضا. تأمل الكلام هذا يا أخوة، تأمل الكلام هذا. فحصلت الوقعة التي هزم فيها ابن الأشعث والتي تعرف بدير الجماجم، وقعة دير الجماجم الذي انتصر فيها الحجاج وأخذ، وبعد ذلك أصبح يعاقب الذين خرجوا مع ابن الأشعث. الآن ما الذي نستخلصه من هذه القصة يا أخوة؟ ما الذي نستخلصه من هذه القصة؟ الذي نستخلصه من هذه القصة مسألة في غاية الأهمية. هؤلاء في الثغور أهل الجهاد، طيب انظر ماذا فعلوا؟ تركوا العدو، رجعوا يشقون عصا المسلمين، أقاموا قتال لم يقيموه تقييما صحيحا وهزموا فيه، وكان معه من القراء والعلماء أيضا. طيب الآن الذي يقول أن فعل عبد الرحمن بن الأشعث ليس خطأ من الناحية الشرعية أو من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، هذا حقيقة لا يعرف شيء، أولا من الناحية الشرعية فلا يجوز لعبد الرحمن بن الأشعث أن يخرج. نحن نقول أن القراء وهؤلاء المجتهدين كانوا مجتهدين أخطأوا، ولذلك العلماء يسمون تلك الواقعة بالفتنة ابن الأشعث. فتنة ابن الأشعث ليس مثل ما يظن كثير من الناس ويظن أن هذه كانت فتنة، ولكن لا أحد يقول عنه خوارج أو كذا أو كذا. نعم هي كانت فتنة وهؤلاء أخطأوا في ذلك. طيب الآن هؤلاء رجعوا من الجهاد، أمنوا الكافر رتبيل، أسقطوا عنه الجزية، أمنوا حدوده، وأتى يحارب الحجاج لأنه ما، والمجاهدين معه سمعوا كلامه، ثم أتوا إلى بلاد المسلمين وظلوا يقتلون بعض حتى انتصر عليهم الحجاج وحصل ما حصل، وتعرفون الذي حصل. طيب هذا موقف ثاني من مواقف التي المجاهدون أخطأوا في ذلك. بعد ذلك بفترة ليست يسيرة نستطيع أن نذكر حالة، وهو أن أهل الجهاد ما يعني أخطأهم تعدى مسألة الخطأ في خطأ إيش يسمونها، الخطأ الاستراتيجي أو الخطأ في عدم كذا. هنا خطأ ضلال الآن في هذه الواقعة التي سنذكرها الآن، وهو المأمون وأخوه المعتصم. هؤلاء طبعا هؤلاء كانوا رأس المجاهدين في ذلك الزمان، بل أنا كثير من الناس الآن لما تأتي تقول المجاهدين هم كذا وكذا، نقول ما رأيك في المعتصم؟ المعتصم يا أخي من هارون الرشيد، المعتصم بالله، إيه المعتصم الذي يقول فيه أبو عمر الزهراني، وإيش كان اسمه الأخ الذي كان فيه يعني أحد الشباب العالم، هذا الأخ الذي المجاهد الشيخ هذا أبو عمر الزهراني، أقول كان أبو عمر أبو عباس الجنوبي، عفوا مش أبو عمر الزهراني، أبو عباس الجنوبي الذي كان في الطاقم الذين ذهبوا وفجوا وهدموا على البرجين، الذي يقول في هكذا يقول: وربما معتصماهن انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم ولكن لم تلامس نخوة المعتصم. هذه المقولة وإن كان يعني كثيرة، يعني كم من الناس يكررها، والمعتصم وليس فينا معتصم وليس فينا كذا نعم جميل معتصم، الآن من هو المعتصم ومن هو أخوه المأمون؟ هؤلاء نعم كانوا مجاهدين يقاتلون الكفار، وكان من الذين قاتلوهم يعني قضوا على أعظم يعني أعظم رؤوس الكفر في ذلك الزمان، أو أحد أعظم الرؤوس الكفر في ذلك الزمان، وهو بابك الخرمي. من يعرف من هو بابك الخرمي؟ أقوى بابك الخرمي هذا كان زنديق من الزنادقة، طاغوت من الطواغيت، شيطان يعني مجرم يعني ما له حل. هذا كان يعني يستبيح الفروج، ما عنده أي حدود. هذا ماركس يعني يعتبر ولا حاجة يعني أمام لينين، يا أخي لينين وستالين من بعد لا يعتبرون حاجة هكذا. طيب هذا الذي يعني أخذ هذا الدين الذي يعني أحيا دين المزدكية، هذا الذي قضى عليه يعني كان في عصر المعتصم، هذا يقال أنه يعني أتى المعتصم وأنهى قتاله، وهذا المعتصم الذي فتح العمورية. تعرفون قصة فتح العمورية لما سأل الناس قال من ما هي يعني أمنع الحصون عند الروم؟ قالوا يعني هناك العمورية، فأخذ يعني جيشه وفتح وخربها هكذا. طيب وغزا العمورية. هذا المعتصم يا أخوة، هذا المعتصم حتى تعرف كيف أن المجاهد يخطئ، هذا المعتصم ضرب الإمام أحمد أمامه لكي يتوب من مقولته أن القرآن كلام الله وصفة الله وليس مخلوقا. طيب هذا هو المعتصم، وهذا هو المأمون. من ضلالته أنه كان يمتحن الناس، وهذا الذي لأول مرة في بلاد المسلمين لأول مرة في بلاد المسلمين أهل السنة والجماعة يمتحنون على مسألة يعني مسألة خلق القرآن. هذا ابتدع يعني بالإضافة إلى بدعته وضلالته المأمون أضاف هذا الأمر أيضا. طيب ما رأيك الآن؟ الآن هل نحن نتكلم عن خطأ أم نتكلم عن ضلال؟ الذي يقول والله يا أخي أن المأمون لم يكن ضالا، أن المعتصم لم يكن ضالا، نقول أوف، يعني أنت عندك المعتزلة هؤلاء الذين قالوا بالاعتزام الضلال يمتحنون أهل السنة والجماعة ويدسون بهم في السجون ويعذبونهم، هذا ليس ضلال؟ ويعذبونهم على دينهم، هذا ليس ضلال؟ نعم، وكانوا في نفس الوقت كانوا يغزون المشركين ويجيشون الجيوش ويجاهدون الروم والشرق والغرب. تأمل هذا الكلام يا أخي، تأمل هذا الكلام، حتى لا تأتي وتظن والله يا أخي أن المجاهد يا أخي لا يخطئ أبدا، أن المجاهد والذين جاهدوا فينا، إيش يعني والذين جاهدوا فينا؟ هؤلاء يا أخي هؤلاء قتلوا وجاهدوا وفعلوا وسووا. الآن مش تقول يا أخي، مش بعض الكلام المنسوب إلى الإمام أحمد، من يعني هذا الكلام الذي قلنا أن المنسوب إلى عبد الله بن المبارك، نسي يعني ينسبون إلى الإمام أحمد، إذا اختلف الناس عليكم بأهل الثغور. طيب هذا الإمام أحمد لماذا لم يكن عليه على أهل الثغور؟ لماذا لم يرسل رسالة إلى القائد في الثغر؟ ها والله الآن الناس يمتحنوننا، ماذا تظن؟ ماذا نفعل؟ نقول بخلق القرآن أم لا نقول؟ هل فعل ذلك الإمام أحمد؟ بل ناقشهم وفند شبهاتهم جميعا. تأمل هذا الكلام يا أخي، تأمل هذا الكلام، حتى دفع ضريبة حمل هذا الدين وعذب وجلد أمام المعتصم بقيادة هؤلاء المجرمين الذين، وكان طبعا من الشبهات على فكرة يا أخوة، من الشبهات التي متأثر بها المعتصم كما يقول يعني محمد بن عبد الوهاب وغيره، يقول كان من الشبهات أيضا في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت أنهم كانوا يأتون هذا ابن أبي دؤاد وبعض رؤوس المعتزلة الذين كانوا في حضرة المعتصم لما شرعوا، وهذا على فكرة هذا سنذكره أيضا في إن شاء الله في الحلقات القادمة. ذهب هذا يقول محمد بن عبد الوهاب في رد بعض الشبهات الناس، ابن ابي دؤاد وبعض رؤوس المعتزله ذهبوا الى المعتصم بعد ان ناقشهم الامام احمد ويفند شبهاتهم ويفند كلامهم هكذا، قال له هذا ابن ابي دؤاد، قال هيا اصلح الله الخليفه، يعني اترى ان هذا الرجل هو على الحق وانت واخوك وجميع الناس والقضاة الذين اجابوا الى كلام أجابوك وقالوا بكلامك أنهم على ضلال؟ تأمل كيف يفتن الشخص. فلما سمع ذلك المعتصم ما قبل حجة الإمام أحمد، ما علم أن الإمام أحمد حججه يعني كله، أنتم تعرفون أن الإمام أحمد ما كان يفتي في مسألة إلا بآية أو بحديث أو بأثر، ما كان يأتي ويقول أرى أو لا أرى، ما كان عنده هذا الكلام، عنده آية، عنده حديث، قول صحابي، قول تابعي يفتي به، ما عنده ما يفتي. هكذا كان الإمام أحمد من شدة تمسكه بالسنة ومن شدة اتباعه للصحابة. ومع هذا جلد الإمام أحمد بأمر المعتصم، ثم أدخل في بيتي ووضع تحت مثل ما يقال تحت إقامة جبرية. تأمل الكلام هذا، هؤلاء الذي يصدر من المجاهدين يا أخي، هذا الذي يصدر من المجاهدين أحياناً، ترى أن هذا الفعل هين؟ ليس هيناً، ومع هذا نحن نفتخر بفعل المعتصم. ليس هذا الكلام لكي نقول المعتصم كذا علي، لا، نقول أن المعتصم أفاد الإسلام والمسلمين، ولكن له هذه المواقف أيضاً، فلذلك لكي نعرف أن ليس قاتلك والله تجاهد في سبيل الله بيعصمك من الانحراف وكذا، لا، الذي يعصمك من الانحراف هو الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، هذا هو، هذه هي العاصمة، هذه هي العاصمة، وغير هذا مش لن يعصمك من شيء. نريد أن نذكر يعني موقف أخير حقيقة لبعض القيادات الجهادية ولبعض الملوك الجهاد في زمانه، والفكر الضال الذي كان ينتمي إليه، وهو الإمام المجاهد الملك يمين الدولة محمود بن سلوكتكين، هذا محمود الغزنوي صاحب بلاد غزنة، هذه الذي كانت تحته بلاد أفغانستان وباكستان، والذي غزا الهند، والذي يعني ذهب ودمر والمشركين وأخذ منهم يعني بلادهم، وأن وصل إلى أناس ما أحد وصل إليه، وكان من العدل. وانظر إلى كلام الناس كيف يمدحونه، انظر إلى ابن كثير كيف يمدحه، كيف يقول كان ملكا عادلا كذا كذا كذا، ثم يذكر يقول كان حنفيا، عفوا كان نعم كان حنفيا ثم أصبح شافعيا، وكان على عقيدة الكرامية، وكان على مذهب الكرامية في الاعتقاد، هكذا يقول ابن كثير في ترجمته. ما هو المشكلة؟ ربما كثير من الأخوة لا يعرف إيش هو الكرامية. الكرامية يا أخوة يعني من يعني مذهب مصيبة جدا. هؤلاء الذين يقولون بأن الإيمان هو قول فقط. يعني الآن أنت تقول أنا مؤمن، خلاص أنت مؤمن. طبعاً ابن تيمية يصحح هذه المعلومة، يقول لهم لا يقصدون بذلك انتفاء الإيمان عن القلب، يعني هم قريبين من المرجئة. المهم، ولكن عندهم مشكلة أكبر من هذا. هؤلاء مجسمة، مش أي كلام. هؤلاء يظنون أن الله سبحانه وتعالى له جسم ولو كذا ويشبهنا وكذا، عارف كيف؟ مجسمة يا ناس يا شباب. كان هذا الرجل محمود الغزنوي على عقيدة الكرامية، وهذا طبعا جهاده تعرفون ما هو، يعني الذي قرأ التاريخ يعرف من هو محمود الغزنوي، ويعرف ماذا فعل في الإسلام، ويعرف كيف كان يراوده الحاكم العبيدي في مصر لكي ويتقرب منه، ومع هذا كان يرفض تودده ويرفض مجاملته ويعطي ولاءه للخليفة في العراق، للخليفة العباسي، مع علم الخليفة العباسي مثل ما يقال ما كان لا يحل ولا يربط، ما كان بيده أي شيء، حتى اسميا كان ينتمي للخليفة العباسي ويرسل إليه بالفتوحات والهدايا وكذا، ويقول هكذا هذه البلاد فتحناها وهذا فعلناها. إذن نحن عندما نتكلم عن الجهاد، ويأتي بعض الإخوة، أنتم تسبون المجاهدين وتقولون هؤلاء أخطأوا، ومن أنتم جالسين خلف كمبيوتر وخلف شاشة مش عارف إيش وعلى الأنترنت؟ أقول لا لا، الآن نريد أن نقرر هذه المسألة، هل مسألة خطأ المجاهدين واردة أم لا؟ إذا كان واردا تعال نناقش فعله، لا تأتي وتلزمني بما يقوله المجاهدين، لأن كلام المجاهدين مثل كلام غيرهم يوضع على الميزان. إذا كانت المسألة لها علاقة بميزان سياسي نعامله بالسياسة، إذا له علاقة بميزان شرعي نعامله بالشرع، له علاقة بميزان يعني أي حاجة نضع على ذلك الميزان. طيب، حقيقة لو أردت يعني ألخص عبر التاريخ هذا الذي ذكر، والله العظيم أذكر يعني 5 أو 6 يعني أضعافه ولا ينتهي الكلام، ولكن للذي يريد أن يعرف، وللذي يريد أن يصحح فهمه، وللذي يريد أن يضع ويحكم عقله، وللذي يريد أن ينتمي إلى الشرع ولا يأخذ مثل المبتدعة يأتي بآية ويفسرها على مزاجه، ويأتي بحديث ويفسرها على مزاجه. طيب، الذي يريد أن يفعل هذا أعتقد أن هذا الكلام فيه كفاية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان في العمر بقية، سنتكلم عن أخطاء المجاهدين في أيامنا وفي هذا القرن والقرن المنصرم من الجماعات الجهادية إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأعتقد أني أطلت أيضا، لكن يعني هذا يعني حسب الوضع. يعني الأخوة الذين عندهم سؤال أو استغاثة أو إضافة فلا بأس في ذلك، ولا أنسى أن أكرر وأقول أن الكلام ليس هو الطعن في الجهاد أو المجاهدين أو في هؤلاء الذين ذكرنا، وإنما الكلام لتبيان حقيقة واحدة، أن المجاهدين مثلهم مثل غيرهم يصيبون ويخطئون، والذي لا يريد أن يقتنع بهذا الكلام أقول له على العين والرحب والسعة، فكلامي الذي ذكرت أما هو من القرآن أو من الحديث أو من كتب التاريخ أذهب وراجعها، وأنا شاكر لك لو أهديت إلي خطأي، ولا بأس في أن تصحح لي وتصوبني أمام الناس. وأقول إن كان في كلامي خيرا وصوابا وحقا فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وله الفضل والمنة، وإن كان فيه خطأ وكان فيه زلل وكان فيه مخالفة للشرع فهذا من نفسي ومن الشيطان وأنا بريء منه في حياتي وبعد مماتي. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.